له اياهم ايه مواقف، وهذه المواقف برضو لموسى قبل ان يبعث برضو مواقف انتهت الى قضايا حق ولا لا، انتهت الى قبل ان يرسل، لان ما دام بتصنع على عيني يبقى لازم يبقى هو بفطرته برضو عنده ايه، عنده قضايا يستطيع ان يحل بها مشاكل المجتمع. مثلا اذا نظرنا وجدنا مثلا حينما ذهب موسى الى مين والى الى الى شعيب في الطريق ورد ماء مين، ورد ماء مدين، اللقطه البسيطه ده ايه ان موسى ورد ماء مدين وهو وراي على يقصد شعيب، حصلت حكايه بتحل لنا الى الان مشاكل الدنيا بين الجنسين، بين الرجل وبين الايه وبين الرجل والمرأة، وقبل ما يبقى رسول وقبل ما يبقى ايه، عشان نعرف ان الفطرة السليمة قد تهتدي الى منطق الحق الذي يريده الله. وديا بتدينا فكرة الجماعة المستشرقين يقعدوا يعيبوا علينا يقولوا كل حاجة تقول عمر عمر عمر وعمر القرآن وقفه كذا وعمر القرآن وقفه كذا، والنبي مش ما تقولوا النبي مش معنى عمر بقى اخبيه، قال لك لان رسول الله لن يظل مع قومه، ورسول الله معصوم، ان حصل منه حاجه يعني مش هي الحق ربنا يعدلها له، انما سيسلم الامه الى غير معصومين، فلما يسلمها الى غير معصومين قال لك الفطره السليمه تهتدي الى قضايا الحق. عمر يقول الراي مع وهو مع الرسول فيجي القران موافقه، علشان ما تقولوش ايه ان كل حاجه ما هو القران بيعدله ربنا بيعدله، لا هو ده ما هوش بيعدله ربنا، واحد عادي تابع من اتباع محمد ومع ذلك ايه يهتدي الى الحق، واللي بعدين يقولوا فالقران ينزل ايه ينزل موافق له. القضيه اللي بتشغل العالم في قضيه الجنسيه اللي هي الرجل والايه الذكر والانثى، ودي قضيه شغله الدنيا ولا لا، وهي راس الحربه التي توجه دائما الى مجتمعات الاسلام. ليه؟ لانهم عايزين ان المراه تتبذل في مفاتنها وتختلط علشان تعمل ايه؟ عشان تصطاد المراهقه في اعز اوقات شراستها. فيقعدوا يشغلوا الناس بالله. يقوم القران يجي يروح موضح دي ويجي موسى قبل ان يكون رسول يروح حلل الاشكال. حلل الاشكال كده في رحله بسيطه. اقرا بقى قول الحق. ولما ورد ماء مدن، مين اللي ورد؟ سيدنا موسى. وجد عليه امه من الناس يسقون. ووجد من دونهم يعني بعيد عنهم كده امراتين تزودان. تزودان يعني ايه؟ تمنعان الماشية من انها تقرب من الايه من المية. بالله دي مش حاجة ملفتة. طب ما انتوا جايين هنا ليه؟ طب انتوا جايين علشان ايه بتحشوهم ليه؟ فكان سؤال طبيعي ما خطبكم ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ شوف قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. كم جملة دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، جملتين اثنين حل كل المشاكل اللي موجوده. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ابونا شيخ كبير دي عله للخروج. اذا البنت ما تخرجش الا لايه؟ ابوها شيخ كبير. ادي واحده. لا نسقي حتى يصدر الرعاء خرجت صحيح، انما خرجت على قدر الضروره، مش معنى خرجت تروح من الزحمه بقى ويا الرعاه وتقعد بقى مش عارف ايه، لا برضه فضلت بعيد محتجبه وهي مجتمعه. لا نسقي حتى، يبقى خدت الضروره بقدرها ولا لا؟ تبقى اللي يخليها تطلع ضروره وابونا ايه؟ والضروره على قدرها، مش الضروره خرجتها من البيت خلاص بقت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. شوف المجتمع الايماني بقى، فسقى لهما. ادي المجتمع الايماني، المجتمع الايماني العام

تعاصر كل الناس ويراها كل احد. معنى ايات كونية يعني عجائب في الكون، زي ما قلنا من اياته الليل وايه والشمس والايه، ومن اياته انك ترى الارض خاشعة اذا انزلنا عليها، ومن اياته دي ايات ايه كونية تلفت العقل الى النظر في ان وراء هذا الكون الدقيق التكوين على هندسة بديعة اله قادر هو اللي عمله. فاذا ما جاء رسول عشان ينبهني نبقى نقول له كتر خيرك، ده الحكايه دي كانت شغلاني، الحكايه دي كانت ايه كانت شغلاني قوي. نضربنا مثل ونهب انك تسير في صحراء في الطياره والطياره وقعت ووجدت نفسك وقعت كده في صحراء لا ماء فيها ولا طعام ولا الف ولا انس ولا، وقعدت بقى غلبان اخذك النوم فاستيقظت فوجدت مائده عليها أطايب الطعام والشراب بالله قبل ما تمد إيدك تأكل ما تسألش دي جاب مين اللي جاب هيك، لازم كان لازم لازم تسأل مين اللي جابها، وانت ما فيش حاجة هنا ولا فيش واحد جي قال لك أنا اللي عملت وقعد ولا حد جالك ولا أي حاجة، ما تقعدش تدور عليه. فإذا بعدين كده التفت لقيت حد جالك هنيئا مريئا ازيك والله مش عارف ايه، يبقى بينبه على نفسه ولا لا؟ طب انت كون اقبلت عليه ضعيف طفل غلبان مالكش حاجه ابدا وشفت كون بهذا النظام بقى ما تقولش مين اللي عمله؟ ده لمبه الكهرباء اللي تدور لكذا متر وبتنكسر كل ثلاث ايام، عرفنا اللي عملها وعرفنا المعامل وعرفنا ادسون وعرفنا مش عارف بقى اللي عمل الشمس اللي ملهاش قطع غيار دي ما تفوت مين اللي عملها؟ كان يجب ان تتنبه لدي ولازم تشوف. هذه ايات الكون وفيه آيات تأتي لبيان صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمودا ناقة مبصرة وبعدين كفروا بها وعملوا على الأرض. وفيه آيات اللي هي آيات الكتب اللي فيها الأحكام، يبقى عندنا كم آية؟ قسم لآيات الكون يلفت إلى وجود الصانع الأعلى، وآيات المعجزات تثبت إلى صدق الرسول في البلاغ عن الواجب الوجود الأعلى، وآيات الأحكام فيها ما يريده إيه؟ الله منك افعل ولا تفعل، دي آيات. إذا قال الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، نبقى نقول الآيات الأولى ما ليش دعوة به ده موجودة قبله، والآيات الثانية كل رسول جات له إيه، يبقى آياته بقى الخاصة به اللي هي تثبت إيه؟ تثبت صدقه. ولذلك سؤال هيقول في سورة تانية في تسع آيات إلى فرعون، مش كده إيه في تسع آيات، وبعدين عطف آيات وسلطان مبين، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يبقى في آيات لتدل على صدقه إيه؟ وكمان سلطان. معنى السلطان ايه؟ السلطان اما ان يكون سلطان يقهر القالب او سلطان حجة تقنع العقل. هناك اسماء سميتموها ايه؟ ما انزل الله بها ايه؟ ما فيش حجة عليها، انتوا جايبين اسماء من عندكم كده، ده كلام عقل. طيب السلطان الثاني قهر قوة تقهر، قال لك القوة تقهر القالب ليفعل انما ما تقهرش القلوب. تقدر تقول لي ليه انا اقول الام يا ابن الكذا يا ابن الكذا وتيجي تضربني بالقلم وتعملني وتخليني مش عارف ايه وتقول لي نك ومرمغرتها اعمل، انما هل تستطيع ان تقول لقلبي احبك؟ مش ممكن. والله يريد من العبيد قوالب ولا قلوب؟ ولذلك بيقول له لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين، لكن انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب تأتيني ايه؟ طواعية، قلوب تأتيني بايه؟ بدون ايه؟ اكراه. يبقى السلطان سلطان يقهرك لتفعل وانت لا تريد ان تفعل، سلطان حجة يقنعك انك انت تفعل، يبقى نتيجة الأمرين إيه؟ أنك تفعل، بس تفعل بأن نتحرك على كده تفعل وأنت لا تريد، ولا أقنعت أنك أنت تفعل. فما كان بالحجة يقنعني وأفعلني، إنما اللي مش بالحجة السلطان الثاني يرغمني على أن إيه؟ اللي عندي موسى هنا إيه؟ سلطان يقنع بقى، لأن موسى ما فيش عنده قوة علشان إيه؟ لا. يبقى سلطان مين؟ طيب سلطان الحجة اللي هو إيه؟ أهي أقوى آية من ضمن الآيات دي ويبقى عطف الخاص على العام؟ زي مثلا العصا، ما هو قال إيه؟ قال موسى يا فرعون إني رسول إيه؟ من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم فأرسل معي بني إسرائيل. فرعون قال له إيه؟ إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه ونزع يده، هذه آيتين، بس الأولانية كانت إيه بقى؟ حجة بتكبت الغير، إنما نزع يده فإذا هي بيضاء ذاتية منه، إنما في مسألة العصا طارت مين؟ كل لعبهم في السحر، واجمع في المدائن إيه؟ عشان يأتوك بكل سحار عليم. فدي آية ودي آية، يبقى الحجة اللي جابت الناس دي كلها ولا الحجة الثانية؟ يبقى السلطان أقوى إيه؟ أقوى حجة. نيجي هنا نستعرض القرآن، نقوم نجد هنا آيتين في السورة ده، آيتين اثنين، ألقى موسى عصاه فإذا هي إيه؟ ثعبان، ونزع يده فإذا هي بيضاء، وهي كانت فيها سمرة قدمة بس بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء، شوف الاحتلال. طيب وبعدين قال في آية ثانية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجد يعني، هذه واحدة، ونقص من الأنفس والإيه والثمرات، مش كده؟ يبقى هذه آيتين، السنين ونقص من الإيه من الأنفس والثمرات. إيه الفرق بين الاثنين؟ الجد يمنع الزرع كله، انما الثاني يجي الزرع، عشان ما تقولش يا سلام لو كان الزرع يجي، طب يجي الزرع يا طالع يطلعش منه ثمر، عشان تقول لما يعوز، اهلا ما يعوز. نعم. يبقى ونقص من الاموال والايه والانفس سيني. يبقوا كم ايه دلوقتي؟ القى موسى عصاه فاذا هي ثعبان، ونزع يده فاذا هي، اخذنا آل فرعون بالايه بالسنين، ونقص من الايه والثمرات، ادي كان بقى وكان. وبعدين ايه؟ ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، يبقوا كان بقوا تسعة، بقوا تسعة على الاول. طب ادي تسع ايات صحيح، ما جابش سيرة التوراة، ما جابش سيرة وإذ نتقنا الجبل فوقهم، ما جابش سيرة تضرب بعصاك البحر، ما جابش سيرة تضرب بعصاك الحجر. شوف المقابلة، قال يضرب البحر مرة يبقى مش عارف ايه، ويضرب الحجر مرة يطلع مية. سأل ما يمكنش يجي الا من اله دي. طب دي فين دي؟ ام قال لك ما تاخد بالك بقى علشان افهم ان تستقبل القرآن بكل النصوص مع بعضها. هو قال انني ارسلت موسى بس بآيات ولا الى فرعون؟ تبقى دي الآيات الخاصة بفرعون، انما الايات الثانيه تبقى ده مش جاي رسول لفرعون عشان ينزله يهديه، ده هو انا جئتكم ببينه فارسل معي بني ايه اسرائيل، وان كنت عايز تستفيد مني بقى كرسول استفيد، هل لك الى ان تذكر؟ يعني انا مش فرض عليك المساله، هل لك الى ان تذكر واهديك الى ربي؟ يبقى جاي عشان يقف امام طغيانه في الدعاء الايه، في الدعاء الالوهيه والعمليه بالايه اللي بيعملها، ويخلص منه بني ايه؟ تبقى دي المهمة. يبقى اذا الكلام في التسع ايات راح رايحين لمين؟ للايات بتاعت فرعون. انما لما تعدي لي ايات تانية اقول لك دي لايات لبني اسرائيل. التوراة ما كانتش نزلت. التوراة كانت نزلت لما راح لايه؟ هناك في الدين. مش كده ولا خذوا ما اتيناكم بقوة. مش كده؟ يجي واحد يقول لك يعد، بيقول لك ربنا قال في تسع ايات هنا قالها مجمله، وفي ايه ثانيه قال في تسعه، فاذا عددنا ايات موسى وجدناها كذا وكذا، ويقعد يعد لنا بقى، نقول له صدق بس احنا بنتكلم في الايات اللي مين؟ في الايات اللي خاصه مين؟ بفرعون. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين، سلطان محيط لا يدع للخصم فكاك، لا يدع للايه؟ للخصم فكاك. واحنا قلنا هناك كلمه سلطان ستجد حينما يعرض الله علينا مشهدا من مشاهد القيامه مع ابليس يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، بيقول للي اتبعوه ما كان لي، اوعوا تتهموا فيا وتقول ده ابليس هو اللي اغوانا وابليس هو اللي عملنا انا لم يكن لي عليكم سلطان، لا انا اقوى منكم فاقهركم على المعصيه ولا عندي حجه علشان اقنعكم، انتوا اللي كنتوا على تشويره، انا عملت لكم كده جيتم انتوا اللي جيتوا، طب انا هعمل لكم ايه؟ ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين بين محيط بكل شيء لا تاتي الى ياتي اليه الباطل من اي جهه الى فرعون، لان ده كلمه الايه وملئه. الملأ احنا قلنا هم القوم المقدمون عند الرئيس اللي احنا قلنا بيسموهم ملأ لانهم يملؤون العيون ويملؤون صدور المجالس، يقول لك فلان ده ملو العين. يعني ايه ملو العين؟ يعني العين ما تتقحموش لانه واضح ظاهر كده، انما التاني كده يعني. يبقى الملأ هم الايه؟ اشراف القوم الذين يتصدرون المجالس والذين لا تقتحمهم العيون. ودول هم من بقى؟ هم اللي بيزينوا للطاغيه فاستخف قومه فايه؟ والقوم التانيين الغلبه بقى يبقوا تبع مين؟ تبع دول. يبقوا اذا كم حاجه؟ فرعون والملأ وقومه. اما يتكلم عن فرعون شيء يتكلم عن الملأ اللي هم المرتبه التانيه بقى، ويتكلم عن القوم شيء. الى فرعون وملئه، طب وقومه مالهم؟ أم قال ما هو الفرعون وملأوا دول ساعة ما يجي القوم اللي ما يتبعونا أولا نعرف دول يبقوا سهل قوي. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. الملأ اتبعوا مين؟ أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد. طب ما دام اتبعوا أمر فرعون وأمر فرعون مش رشيد. معنى رشيد يعني ذا رشد، والرشد يقابله الغي، زي الهدى ما يقابل ايه الضلال. امر فرعون ما فيش فيه ايه رشد، ما فيش فيه هدى، يبقى يدلك على ان الملأ دول بيتبعوا الامر كده بدون بحث فيه ولا لا، لانهم لو بحثوا في الامر بتأني واستقبلته عقولهم بالبحث ما كانوش يتبعوا امر مين؟ امر فرعون. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. شوف بقى انتقل من أول الإرسال إلى بيت إلى الآخر. يقدم قومه يوم القيامة. الله، فين اللي بين الاثنين دول؟ ده اللي بين الاثنين دول إيه؟ مراحل ولا قطاف؟ قال لك لا، ما هو جاي بس علشان إيه؟ عشان حكاية إيه؟ الصلة بين شعيب وبين، فبجاب لك الأولانية والإيه؟ والتانية. يقدم قومه يوم القيامة. طب هو اتكلم عن فرعون والملأ والقوم لسه ما جوش، أم أنك يفهم من هذا أن فرعون اتبعه الملأ والملأ اتبعوا مين؟ في القوم، فبقوا كلهم إيه؟ إجماع. ما دام اتبعوا في الأولى لازم يتبعوا في الآخرة. يقدم قومه، القاف والدال والميم لما تستعمل في اللغه يقول قدم فلان، قدم فلان اذا اقبل عليك مواجهه، واقدم فلان اذا اقبل على شيء بعزم، وقدم القوم يقدمهم زي نصر ينصرهم، يعني تقدمهم يبقوا في اتجاه واحد، يبقى قدم عليك مواجهة، انما قدم القوم يبقوا ماشيين كلهم ايه بس ده الايه؟ بس ده الايه الاول. وقدم الشيء يقدم. هذه الاستعمالات اللي في القاف والدال كلها تلتقي ازاي؟ قال لك لان قدم الشيء صار قديما ويقدم الشيء يبقى صار قديم. معنى انه صار قديما انه مر على أزمنة متعددة. مر على أزمنة ايه؟ يبقى كان له ايه قدوم ولا ملوش قدوم؟ مر على أزمنة متعددة. واقدم اقدم على الشيء هي بس عايزة شوية ايه؟ قدوم بايه؟ بهمة شوية. طب وقدم يقدم تقدم قومه. ام قال لك يبقى امامكم زي ما اتبعوه في الاولانية هو اللي هيبقى الاول لهم يقودهم الى ايه؟ يقودهم الى النار. يقدم قومه يوم القيامة. ام قال لك شوف بقى القرآن يجي فيه ويجيب ايات تروح ايه؟ شرحها. فوربك لنحشرنهم والشياطين. مش كده يا سيدي؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ادي بقى يقدموا ايه؟ ثم لننزعن من كل ايه؟ ايهم اشد على الرحمن عتية. تعالى يا فتوة القوم انت بقى. شوف كلمة لننزعن. ثم لننزعن من كل ايه شيعة ايهم اشد يعني القوم بتاع الامام بتاعهم بتاع يوم ندعو كل اناس بايه؟ تعالى يا اخويا مش انت اللي كنت بيتبعوك؟ تعالى ثم وكلمة لننزعن شوف ازاي؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. أنا مش خدت ده بس وسايب الباقي، لا عارفهم بس دي الأول خلاص. وإن منكم مش كده إلا واردها كان على ربك حتما إيه مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسر. وفي آية ثانية يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. مش كده؟ حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وواقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا إيه؟ يبقى الأول معناها إيه؟ الأول القيم بتاعهم الأول، وبعدين يجوا الجماعه الايه اللي هم بقى اللي قلنا عليهم الملأ المتقدمين. ثم ايه لننزعن من كل شيعه ايهم اشد او نحشر من كل امه فوجا ممن يكذبوا ايه باياتنا فهم ايه يوزعوا. علشان الجماعه اللي اتبعوا نقول لهم زي ما اتبعتموهم في الضلال حيتقدموكوا ايضا في النكال. لازم تمسوا كده. بس هنا بقى الآية وإن كنا يعني لسه موضوعها سيأتي إلا أنها قد تشغل بال الناس حين يقول الله فوربك لنحشرنهم والشياطين إلى أن يقول وإن منكم إلا واردها. لم يقل الله وإن منهم إلا واردها، وإنما عمم الخطاب للكل فقال وإن منكم إلا واردها. يبقى يشمل مين؟ كل ما يتأتى به الخطاب أو أنه استحضرهم اللي هم الكفار. نسيب المؤمنين بمعزل يعني، بلاش الآية تقول للمؤمنين، نخلوهم استعرضهم كلهم وعمال بيخاطبهم فعدل عن الضمير إلى الضمير. نقول له طيب نشوف كده المعنى يجي إزاي. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الورود، وحين نريد أن نفهم كلمة في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين نقول نشوف لغة العرب إيه فيها بتقول. ما هو الورود أولا علشان يجي الكلام على إيه؟ ما هو الورود؟ والله يا أخي ابن أبي سلمى زهير قال في القصيدة بتاعته ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصيا حاضر المتخيمي. بيصف الركب بقى. فلم قال لما شافوا الميه كده زرقاء قالوا ده حته تحصل للايه؟ للاقامه. وضعنا عصي دي اللي بيبقى ماشي بالطريق عادة يبقى معاه مين؟ عصا. بتنفعه في حاجات كتير، زي ما قال اهش بقى على غنمي وقعش الورق للشجر ياكلوه، مش عارف وليع فيها انا قريبه. فلما يجي بده يستقر في مكان يقال القى عصا التسيار. القى يعني ايه؟ عايز يستريح بقى، راح لما ساعة ما بده يرتاح بيعمل ايه؟ بيرمي العصا كده. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فهو بيقول لهم لما شافوا الركب بقى، لما شافوا المية زرقة، ومعنى المية زرقة هي المية ملهاش لون، لا زرقة ولا خضرة ولا حمرة، المية ده المية ميزتها انها لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. ثم ليه المية زرقة؟ لا المية زرقة يعني صافية أوي، مادام تبقى صافية أوي من العكارة ومن الطينة ومن الغريان ومن الرمل ومن الرواسب اللي تبقى فيها دي، تقوم تجيب صورة السما فتشوف زرقة السما فيها. لكن لما تبقى فيها هريان وطل ومش عارف ايه ايه تحبب زرقة السما. ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا العصا يعني، وعملوا خيام زي الراجل الحضري ما يعمل خيمته، وقعدوا عملوا فسطاط عشان ايه يقيموا فيه. تبقى وردنا الماء يعني شربوا منه، ولا بس ذهبوا اليه ولم يجيئوه بعد؟ فهم بمجرد ما وردوا الماء كده ايه راحوا ايه اناخوا، يبقى لسه ما راحوش للشرب بقى. يبقى الورود هو ايه؟ الذهاب الى الماء دون ايه؟ مش الشرب منه. وان منكم الا واردها فهمها الناس انهم هيشربوا منه. وتبقى المسألة للكل. الخطاب عدل عن قوم فرعون، ما هو بيقول حنعملهم وثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها إيصلية، وقاعد يدي صورة لمين؟ للناس عن النار. فقال لهم ما تستعجلوش، كل واحد منكم هيشوف النار. ليه؟ عشان إذا رأيتم النار وتسعرها ولم تدخلوها عرفتم كيف نجتكم كلمة الإيمان منها، فحمدتم الله على أن نجوتم. إنما لما ما تشوفهاش، ولذلك شوف بقى هناك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر مش كده؟ حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى المرة كم حاجة؟ علم اليقين وعين عين اليقين الثاني، ثم لترونها عين الايه؟ اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جاب كم مرحلة؟ يخبركم الله فتعلموا. فالذي آمن بالله يستيقن ان فيه النار خلاص، مش عايز حاجة بعد ما يقول ربنا خلاص. طيب وبعدين افرض ان اللي عنده شوية كده شك من الكافرين ولا بتاعه، ولا هتشوفها يا اخويا بقى بعد ما تشوفها بقى انك تدخلها ولا ما تدخلهاش؟ دي حتة ثانية. يبقى حق اليقين، ولذلك ما جابهاش هنا في الصورة، جابها في الصورة الثانية. فلا اقسم ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن في كتاب لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين. إيه؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مش كده؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة يا رب، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. في بعد كده حاجة، يبقى في علم إيه؟ يقين. علم يقين أن يخبرك من تثق به بالشيء فتصدقه. عين اليقين انه يوريك الشيء. حق اليقين انك تباشر الشيء بنفسك. احنا ضع ضربنا مثلا وقلنا افرض ان واحد بيدرس بتمرين اولاد في امريكا عارف فيها ناطحات السحاب على حسب ثقتهم في المدرس بقت عندهم فكره علميه ولا لا، يبقى ده اسمه علم ايه؟ علم يقين. وبعدين خدت ابنك انت مره مثلا وانت رايح في حته كده وبعدين قلت له انت خدت علم عن نيويورك ولا اهي بص كده اهي نيويورك يعني. يوم يبص من الطياره يشوفها كده ويلاقي صيح فيها ناطحات سحاب وفيها جزر مش عارف ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ وبعدين اقول له ايه؟ طب ما تيجي ننزل نقعد لنا فيها يومين ثلاثه كده نمشي فيها. هذا حق اليقين بقى، هذا ايه؟ حق اليقين. رحت مثلا بلد وجبت جيت مثلا زي اندونيسيا وجبت صابع موز كده نصه طوله نص، يا سلام انا شفت في اندونيسيا صابع موز طوله نص متر، ولادي يقولوا يا سلام ابوهم ما مش هيكتب، يبقى ده اسمه علم ايه؟ لان ابوهم مش هيكتب عليهم. طيب وبعدين ايه؟ يروح ايه جايب سبع الموز من الشنطه يبقى عين ايه؟ وبعدين مقطعه كده وخد كل واحد حته، ده اسمه حق ايه؟ حق. والى لقاء.